الحمد لله، الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل، جعل مع الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحذائل، فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه، كتب الفلاح لمن اتبعه واحتكم إلى شرعه ففاز في الحال والمآل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، نرحب بكم معنا اليوم في هذه الغرفة الطيبة المباركة، سائلين من الله عز وجل أن ينفع بها العباد والبلاد، مع لقاء ومذاكرة علمية بين أخوكم خليفة الراقي وشيخنا أبو همام حفظه الله، الذي فضله علينا من بعد الله كبير في تنوير الأفهام وتوضيح الاستشكالات ووضع أسس علمية لهذا الميدان حتى يرقى ويصبح علما ذو أصول وقواعد، رغم الصدود والمعاكسات من أشباه الرقاة الذين يتلقفون العثرات ويجحدون ويعاندون بلا دليل ولا حجة وبقلة علم وأدب حوار. هدانا الله وإياهم إلى سبيل الرشاد، نصرك الله شيخنا يا حبيب وجعلك سراجا منيرا ضد السحرة والشياطين. كانت هذه مقدمة بسيطة لهذا اللقاء الطيب، ولك اللاقت شيخنا الحبيب لتعطي انطلاقة لهذه المذاكرة العلمية، ولأبدأ بإذن الله عز وجل بطرح الأسئلة على فضيلتكم حتى نتلقى أجوبة من شخصكم العزيز. تكلم شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حي الله الأخ الفاضل خليفة الراقي من البلاد العزيز الشقيق المغرب، ونرحب بمن دخل هذه الغرفة وبمن سيدخل إن شاء الله لكي نلتقي على مائدة علم النافع والعمل الصالح، سائلا الله عز وجل أن يثبت جناني وأن يجري الحق على يساري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل أخي الكريم، أبدأ إن شاء الله في طرح الأسئلة والذاكرة والاستشكالات ونجيب عليها بما علمنا الله عز وجل، وإن كنا لم نؤت من العلم إلا قليلا. تفضل يا أخي. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. شيخنا، بخصوص الجن المربوط أو خادم سحر التكليف، فنحن نعلم أن هناك ثلاث أنواع من خدام السحر: نوع أدخل قهرا بتهديد، ونوع سحر ولا يعلم اسمه ولا يعني أصله ولا فصله، ونوع ثالث أدخل خبثا وحبا يعني في عالم الشر وحبا في الشيطان الساحر. شيخنا، كيف نتعامل مع كل واحد فيهم، وهل نركز على معرفة السحر المدفون وإبطاله؟ لأن يعني كما نعلم أن أنجع طريقة لخروج الجن المربوط هو البحث عن السحر وإخراجه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هل نكتفي فقط بتحصين البيت وجلسات استفراغ ثم اللمسة، أم نحاول يعني أن إن كان الجن فعلا يعلم مكان السحر، مثلا النوع الأول الذي أدخل قهرا يعني بعد تحصين البيت مثلا، هل نحاول معه باللين حتى يعني نستجد مكان السحر ثم يتم استخراجه وإبطاله، أم لا يعني لا نعيد هذا الجانب اهتماما أصلا ونكتفي بتحصين البيت فقط ثم جلسات استفراغ ثم اللمسة الشفائية حتى يحكم الله عز وجل؟ لكم لاقة شيخا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن عندما نتكلم عن رقية البيت ورجعلها أصل أصيل التعامل مع السحر، لأننا نريد أن نضع قاعدة عامة للكل. عندما نأتي للباحث المحنك الفذ المدقق، هؤلاء تجدهم قلائل، الأكثر على غير ذلك، الأكثر أنهم رقاة عاديين يقدمون الرقية على أشكالها سواء كانت تقليدية ولا غيرها، معالجون عاديين يعني. فهؤلاء إن فتحنا لهم باب أن يتكلموا مع الجن ويسألوه وهو يجيب ويعرف إذا كان يساعدهم في شيء ولا ما يساعدهم، يستعينون به ولا ما يستعينون، هذا يفتح عليهم باب شر، لأنهم لا يستطيعون إثبات صدقه من عدم من يعني من من من كذبه. فقلنا من باب سد الذريعة من الأصل أن لا نتكلم معهم ولا نناقشهم ولا كذا، إنما نحاول أن نجتهد ونضع ضوابط وأصول وقواعد، سواء قواعد ثابتة عبر التتبع والاستقراء ثبتت أنها يعني ثابتة في في في في في, في بعض الحالات، أو أنها قواعد متغيرة نستطيع أن نتثبت منها. هذا هو الأمر. فمن هنا يجب أن يكون رقية البيت هو كل شيء. أما أن نعرف مكان السحر ونقوم بأبطاله فهذا الأصل وهذا جيد، ولكن ليس كل سحر يبطل يكون هو السحر الوحيد، لأن يعني قد يحاك للمريض أكثر من سحر، قد يحاك للمريض أكثر من سحر. كذلك في هناك أنواع من أسحار تعتبر للتغرير، يعني هذه أسحار تعتبر تدريعات أو مقدمات لسحر ومخفي. فبعضنا عندما يجد سحر ويفك يطير بهذا الأمر يقول لك خلاص الأمر انتهى، ثم يفاجئنا الأمر ما انتهى، إنما أعطانا أعراض أخرى أو أعراض مشابهة للسحر والتبس الأمر علينا، أو أن الأمر سحر ومعه شيء آخر غير السحر قوى هذا الخادم من عين أو حسد، فأحدث تمسك شديد اندماج شديد، فتجد الخادم لازال باقيا ولازال، وإن كانت خفت أغلب الأعراض ولكن هذا الخادم لازال موجودا، فيحتاج مزيد من إيش؟ من الرقية، يحتاج مزيد من الوقت، ويحتاج إلى تكثيف بطريقة علمية حتى يتلاشى المرض، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. نعم شيخنا زادكم الله علما وبارك فيكم. السؤال الثاني شيخنا الحبيب، ما هي نصيحتكم للمعالجين بصفة عامة ولممارسين اللمسة الشفائية بصفة خاصة؟ يعني بمعنى آخر، ما هي أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المعالج لتكون سببا في إعانته من بعد الله عز وجل على الاستمرار في هذه في مسيرته العلاجية بسلامة وبشكل صحيح؟ أنا أنصح بالعلم. الراقي إذا أراد أن يدخل هذا المضمار يجب أن يتعلم حتى لا يفسد. أنا قرأ على مسامعي اليوم أني قرأت أن هناك يعني في إحدى البلدان العربية أعتقد تونس ستمنع فيها الرقية، لأن بعض الشباب المتحمس المندفع ربما أفسد بعلاج كم حالة وكذا، وهذه الحالة يعني قتل الحالة حسب ما سمعت والله تعالى والعهد على الراوي، وأنهم الآن يبحثون عن حل ومخرج، وريد أن يتكاتفوا الإخوة هناك حتى يمنعوا يعني موضوع، يعني انت عارف يريدون ان اجتثاث الرقية من اصولها. العلم، لو ان الامر في علم لما وصلنا الى هذا الحد من دخول بعض الناس الذين لا يفقهون ولا يحسنون ولا يريدون ان يتعلموا، انما يحاربون كل شيء يثبت انهم جهلة. فالعلم مطلوب، على الراقي أن يتعلم، وما أقول لك لا، يجب أن يكون حافظ القرآن ويجب أن يكون على الله المستعان. راجح أن الصوت يعني راجح أن الانترنت ضعيف اليوم، قد تم قطع الاتصال مع الشيخ حبيب أبو همام، ننتظر إن شاء الله تعالى لعله يرجع بعد ثواني. نعم أعتذر عن الانقطاع المفاجئ. فما كما قلت لك الله يجزاك خير، يشترط في ذلك ايش؟ العلم. هذه نصيحتهم ان يتعلموا وان يفهموا وان يدركوا وان يدرسوا الاعراض ويدرسوا العلاجات ولا يطلقوا الامور هكذا على عواهينها، وان ينتبهوا لهذا الامر، وان المال ليس ليس ليس ليس غايه، المال وسيله للعيش. يعني يحق لك ان تطلب مال على رقيتك، ويحق لك ان تضع الرقم اللي تبيه، أخر بك العملية عارف وطلب، يوافق ما يوافقش هذه حاجة ترجع لك، لكن أنك أنت تطلب مال فوق المال أنك أنت حتعالج بجهل، هذه مشكلة كبيرة. حق لك أنك تفتح ما أي شيء يعني وتعيش من خلاله وكذا، تبي تمتهن تحترف، ربما يكون هناك بعض المصوغات الشرعية لفعل ذلك في هذا الزمان الذي يختلف عن الأزمة التي فاتت. لما الرسول عليه الصلاة كانت العقيدة والتوحيد وكذا والتوكل، كانوا لا يستعينون حتى بالإنس، وكانوا لا يسترقون ولا يطلبون الرقية كمال للتوحيد، إذا ما كان في مراكز ولا كان في وكذا، وأن كان في بعض الناس الذين اختصوا برقية أشياء معينة كآل عمرو بن حزم والشفاء بنت عبد الله، كانوا يعني يعرفون رقى معينة ويعلمونها للناس. الآن الوضع يختلف، الآن الأمراض والفسق والفجور والعلمانية والسحر انتشر والشياطين انتشرت وحروب وقتال وقطع رقاب، فأصبح الشر في هذا الزمان غير الشر في ذلك الزمان. فربما احنا نحتاج إلى ناس متخصصين فاهمين يمتهنون هذا الأمر، ولكن يمتهنون على العلم. فالنصيحة العلم، الله يبارك فيك، يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم. الله يجزاك خير وبارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وطبعا العلم يعني هو الركيزة التي يبنى عليها كل شيء. لكن شيخنا الحبيب بخصوص المعالجين مثلا باللمسة، فنحن نعلم أنه يعني بعدما يجرب الشخص اللمسة، وقد جربنا هذا الأمر، وكما قلتم شيخنا فهو يعني علاجه كما سميته هو السهل الممتنع، يعني سبحان الله قد يعني يتعب وكذا. فما هي نصيحتكم للمعالجين باللمسة مثلا؟ نحن تتوافد علينا حالات كثيرة، شخصيا أنا يعني لا أعالج باللمسة إلا نادرا، يعني حينما أرى فقط يعني حالة مستعصية أو حالة تستدعي أنني أعالجها باللمسة، وأما ما بقي يعني أعالجهم برقية عادية، يعني رقية تقليدية مع وضع اليد على الرأس وكذا، مع بعض الأمور الأخرى كالاستفراغ وهذه الأمور. لكن اللمسة صراحة حينما أكثر منها فأنا يعني أتعب، ويعني تبدأ تأتي أمور يعني تفكير مثلا في التوقف عن العلاج وكذا، سبحان الله. فما هي نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم؟ نعم، اللمسة هي السهل الممتنع. اللمسة تحتاج إلى إنسان يكون عنده طاقة علاجية عالية، بارك الله فيك، ألا يكون في حد ذاته مصاب. وأنت تعرف إحنا يعني رقاة ومعالجين لا يخلو جسدنا من إصابة أو من طعنة، نحن في حرب. فالإنسان قد يصاب بلوثة من عين، من حسد، قد يسحر له الشياطين، قد يسحر له الشياطين، قد يصاب بمص وكذا. هذا أمر لا يمنع، هذا بعد أنا هذا ليس مصاب أصلي، إنما أصيب بعد دخوله لمدبر العلاج. والإصابات هذه طبعا حتكون قائمة، لا يوجد أحد يدخل ميدان الحرب ويخرج بدون طعنة، بالعكس هذه الطعنات أوسمة على على على صدورنا، نحن في حرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجو من ذلك، وحاولوا حرق وجهه، وحاولوا أن يسحروه، وحاولوا، والأنبياء كلهم، أيوب والرسل كلهم، هؤلاء مسهم الشيطان بأمور، وحاول أن يلبس عليهم أمور، وحاول أن يحاربهم بكافة الأمور، وسلط عليهم السفهاء وكذا. هذه الحروب دائما قائمة مع الأنبياء والصالحين، وهذا سنة الله عز وجل في خلقه. بالنسبة للمسة، نعم يجب أن تحافظ على نفسك وهدوءك واتزانك، لأن اللمسة هي طريقة سريعة وفعالة، طريقة فاضحة، هذه كاشفة للألغام. تستطيع عبر اللمسة أن تعرف الجني هذا موجود مش موجود بإذن الله. طبعا نوع المرض، طريقة المرض، تقرأ الجسد. كذلك اللمسة هي تعطيك أريحية قوية إيجابية في إيصال طاقتك الإيجابية واستبدالها بطاقة سلبية من المصاب، فيقوم المصاب كأنما نشط من عقال وانتعش في يعني في في في في, في سويعات أو ساعة أو أقل من ساعة أو في جلسة أو جلستين. بعض الناس بالتقليد يعالجون سنة كاملة مصاب، سنتين يعالج فيه ولم الانتعاش كان بنسبة 30-40%، فأتى المعالج باللمسة في ساعة وصل انتعاش إلى 90%. هي نعم جيدة وقوية، لكن هذه تحتاج إلى تقنين، تحتاج إلى ركيزة، أريحية، راحة، ويكون جسدك دائما نظم جسدك، ما تخلي هذه الترسبات عليك. الله يبارك فيك، تعالج مرة واثنين وثلاثة، ثم لا تفرغ هذه الطاقة السلبية التي تلقيتها من هذا المصاب. كذلك اللمسة تحتاج إلى بحث واجتهاد دائم حتى تتعرف أكثر وتقرأ أكثر وتتمكن أكثر من من من هذا النوع من العلاج. هذا والله تعالى على وعلى. نعم شيخنا الحبيب، آخر سؤال فيما يتعلق باللمسة حتى نمر إلى أسئلة أخرى، بارك الله فيكم. الحالات التي يعني تكون فيها طاقات سلبية كثيرة، أو يعني بمعنى آخر يعني أسحار متطورة أو أعين تراكمية شديدة، هل نقسم العمل على حصص، يعني تكون حصص خفيفة نمر فيها على كل عجلات حتى نصل إلى النتائج، يعني نفرق حصص، أم تكون حصة مطولة ومركزة لاختصار الوقت والوصول إلى النتائج في وقت وجيز؟ فما رأيكم فضيلتكم ونصيحتكم بارك الله فيكم؟ هذا يعتمد على الطاقة العلاجية اللي عندك. إذا كانت الطاقة عالية هي المنظومة يجب أن تتم، المنظومة الموضوعة الآن من القدمين إلى تنتهي إلى الرأس، هذه لازم تتم في جلسة. الأمر في الإسراع، هل ستقرأ أنت على كل عضو وتطيل حتى تشعر أنت أن هذا العضو استكفى من القراءة وأنه الآن في وضع جيد فتنتقل إلى العضو الآخر، هذا قد يتطلب منك وقت. فالصحيح أن تكمل المنظومة كاملة، فإن أخرجت الطاقة السلبية فالحمد لله رب العالمين، هذا الذي نريد. فإن لم تتمكن وبقت الطاقة السلبية والحالة شوية فيها يعني صعوبة، تستطيع أن تكمل المنظومة ثم تعيد المنظومة مرة أخرى بعد يوم أو يومين، تعيد المنظومة يعني جلسة جلستين ثلاث جلسات مش مشكلة. ولكن أن نقرأ مثلا على القدمين ونقرأ على الركبتين ونقرأ مثلا على وقلنا نكمل بكرة البطن والصدر والرأس، لا ما ينفعش، أنت ما سويت شيء. لأن هذه الطاقة عندما تقرأ أنت على المريض باللمسة، أنت تقوم بسحبها وتجميعها في مكان معين حتى تخرجها بطريقة فنية. فإذا قرأت على نصف الجسد وبقيت نصف الآخر، ثاني يوم سيتمدد الطاقة السلبية هذه، ستتمدد بعد الكماش وتعود على ما هي عليه. هذه هي الفكرة، والله تعالى على وعلا. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم، هذا هو ما كان المقصود. يعني طبعا المنظومة تتم كاملة، لكن كان المقصود فقط هل يتم يعني إن كانت حالة متطورة يعني يتم تقسيم العمل، يعني نمر على العجلات بعجالة ونقسم الحصص، أم يعني تكون حصة يعني طويلة ومطولة عفوا، لكن كما قلت تحتاج إلى طاقة يعني عالية، وهذا يعني أخذ مجهود من المعالج. فأسأل الله أن يشرح صدور يعني المعالجين الذين يحاربون هذا النوع من العلاج، لأنه صراحة جربناه ووقفنا عليه، وفيه من الفضل ما الله به عليم، وفيه نتائج مبهرة. يعني سبحان الله، حالات يعني لفوا ويعني تعبوا من اللف والدوران على أنواع العلاجات، وسبحان الله بعد أن وفقهم الله لهذه الطريقة يعني سبحان الله يعني قاموا كأنما نشطوا من عقال كما قال شيخنا الحبيب. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا حبيب، سؤال الرابع، سبق وطرح عليك الأخ رضوان فيما أذكر سؤال فيما يعني يتعلق بخصوص الإنسان الزهري، وقد أجبته وكانت الإجابة جميلة لكنها لم تشفي غليلنا صراحة، يعني فأرجو أن تخبرنا شيخنا ما هو الاقتران الذي يكون عند الزهريين، وهل يكون فيه يعني دخول للجسد أم يعني هل يكون دخول مؤقت وخروج بعدها، أم كيف تتم الطريقة، لأننا نعلم أن جسد الزهري ومفتوح، وهل يفقد الجني المقترن يعني أو مجموعة الجني المقترنين خصائصهم الجنية كما هو حال الحالات الممسوسة؟ يعني نحن نعلم أن الجني في حالة المس العادية حينما يدخل للجسد فهو يفقد يعني أغلب خصائصه الجنية كما سبق وذكرتم، فهل الجني المقترن كذلك يحدث معه نفس الأمر، أما أن الأمر غير ذلك؟ وهل كل الزهريين يكون يعني بهم اقتران أم لا؟ وماذا يتوجب على الشخص الزهري حتى يحمي نفسه من مكائد الشيطان، وكيف يستعمل هذه الأمور التي امتازه بها الله عز وجل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ نعم، نحن نريد أن نضع تعريفا للزهر أو الزهروي على اختلاف الاصطلاحات ما بين الناس وكذا. فبعض الناس يعرفونه على أنه اشترك فيه الجن، بعض الناس يقول أن الزهري اشترك فيه الجن، بين انطوى الشيطان أو الجن على إحليل ذلك الزوج عندما جامع زوجته فأصابها معه فكان هذا الزهري، وهذا طبعا قول. القول الآخر أنه عبارة عن إنسان ربما تتربى في في في في في في في رحم مسحور، أو أصيب في في في في وهو صغير إصابة معينة وهو صغير عن طريق الأم، ورث يعني هذا الأمر، فخرج هذا النوع من البشر وأصبح زهري بحيث أنه له اتصال بالجن. وقول ثالث أنه هو طبيعة الروح عنده شفافة، يعني بمعنى الجن لا تعتقد أن الجن يقترن بكل من هب ودب، الناس تعتقد أن الجن يستطيع الاقتران بكل أحد، أو مصاحبة كل أحد، أو يخالل كل أحد، أو أن يصيب المس لكل أحد. العملية تبينها دراسة وتبينها يعني هناك اختيارات معينة، هناك ظروف معينة، طقوس معينة، إمكانيات معينة عند هذا الإنسي، يجب تكون عنده شفافية معينة مدروسة موافقة، يعني أشبه بالشفرة، موافقة للجن الذي سيقترب، وإلا حكم تعديل جسد الأثير بحيث يتطابق مع هذا الجن الذي يريد أن يقترب به. إذا العملية تتعلق بشفافية الروح وبشيء فطري جبلي عند هذا الشخص، وهذا الذي ترتاح إليه القلب يعني، ونقول به إن شاء الله. أما موضوع اليد إن هي معرف يد ما مش عارف شكلها وخاتم سليمان في عينه، فأنا لا أرى بهذه الأمور، لأن بعض الناس عندهم هذه القدرة وليس هناك أي أعراض جسدية أو أي ملامح أو أي علامات تدل على أنه زهروي أو من هذا القبيل. إذن هو الذي عنده قابلية لاستقبال والإرسال، عند قابلية الاستقبال والإرسال، هذا الذي نراه والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا اللي عنده قابلية حيكون معرض للتواصل والاتصال. والجني طبعا يفخر جدا ويتباهى ويتفاخر بأن يكون متصل بإنسي وعنده صديق بإنسي، إن هذا العالم عالم الإنس عالم عظيم بالنسبة لهم، عالم كبير وعالم خطير، وهم يرون أن هؤلاء الإنس يعني أن هم عندهم أشياء ليست عند الجن، هم يتفاخرون ويتباهون. ومنهم من ملأ الحقد قلبه فأخذ يتسلط على بني الإنس حقدا على بني الإنس، حتى طبعا خلينا من الشياطين خلص، عارفين هدفهم الإضلال والإغواء وكذا والصرايا هذه، نحكي على الجن العادي ربما يشيل في قلبه الحقد والحسد على بني الإنسان فيحاول أن يؤذيهم حقدا وحسدا من عند نفسه. وهناك من يحاول أن يتودد إليهم ويصاحبهم حبا فيهم، لأنهم عالم يراه أنه عالم جميل وأنه عالم حباه الله عز وجل بما لم يعطه لعالم الجن. هذه فكرة موجزة عن الزهروي فيما أرى، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم نعم شيخنا الحبيب بارك الله فيك. فقط المسألة التي يعني كنت أود أن تفسرها هي مسألة الاقتران، بارك الله فيك شيخنا، حبذا لو توضح ما هو الاقتران، يعني كيف يقترن هذا الجني بالزهروي؟ هل يعني يكون هناك دخول الجسد أم هنا يعني يكون دخول مؤقت؟ لأن هناك منهم من قال أن الزهروي يكون جسده مفتوح، فالجني الذي يقترن به يدخل له، وهو غالبا يكون من نوع طيار، يدخل له يعني من باب الحماية له حتى لا يعني يتدخل جني آخر ويعني يؤذي هذا الزهري. يعني كيف يكون الاقتران، وهل يكون في دخول الجسد، وهل الجني يفقد خصائصه كما هو حال المنسوسين؟ بارك الله فيكم شيخنا. الجن يحتاج إلى خصائص روحانية وخصائص عضوية. الله المستعان، راجح أن الخط قد انقطع، ننتظر إن شاء الله تعالى عودة الشيخ، بارك الله فيكم. نعم عذرا للانقطاع. نقول هذلك الصحابي الذي كان يساق إلى رسول الله عليه السلام لكي يقيم عليه حد الخمر، عندما لعنهم قال لا تلعن، ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هو واقع في معصية يشرب الخمر ولكن وقر شيء في قلبه وحب الله عز وجل ورسوله. فالتقوى والورع وكذا أمر جيد جدا، ولكن يعني ليست هي الغاية أو الهدف، أو ليست هي وسيلة الاقتران الوحيدة ما بين الإنس والجن. فالعلاقة الروحانية شيء في قلب الإنسان، العلاقة الروحانية شيء في طبيعة جسد الإنسان وفي طبيعة العضوية جسد الإنسان. هذه أمور تحتاج إلى تفصيل وتفصيل دقيق. والجانب الآخر هذا في جانب الإنس، في الجانب الجن يحتاج الجني أن تعرف الجني هذا لماذا اقترن بك. هل اقترن بك مثلا صدفة؟ بعض الجن يقترن صدفة، يشوف لك موقف، يحضر لك موقف، مثلا يحبك، يعزك، يحترمك، يقدرك، حضر لك جلسة علم، حضر لك جلسة مثلا مدارسة أو مذاكرة، مثلا حضر لك مثلا موقف أنت قلت فيه مع نفسك، خليت فيه مع نفسك وتكلمت بكلام أو كذا، شنو اللي عجبه فيك، شنو اللي حبه فيك، ورعك، تقواك، علمك، هل انت راقي مش راقي، هل انت معالج، شنو اللي خلاه يقترن بك. لا سيما هذا الاقتران والصحبه لها مخاطر، لها مخاطر ومخاطر كبيره جدا. هؤلاء الجن عندما يقترنون بالانسان ويقاتلون معه في سبيل الله وكذا، فهم لن ينجوا ولن يسلموا بسهوله من اولئك الشياطين المعادين للانس والجن، فهو لن يدخل في حروب خاسرة ويضحي بنفسه من أجل إنسان أحمق تافه. إذا التضحية هذه لازم أن تكون إنسان يستاهل هذه التضحية، هذا ابن آدم هذا اللي نقترن فيه أو اللي نصحبته يكون يستاهل. فكما قلت لك الأمور قد تكون شيء وقر في القلب، قد تكون أمور تعلق بالجسد، بالروحانية، بالهالة، هل هو سريع الاتصال، هل يمكن الاتصال به، هل يمكن الوثوق به، حتى ممثلة الإفصاح. طيب والجن يعني هذه أمور طبعا جاءتنا بالتواتر من خلال كلام الناس وكذا، من خلال ما رأينا من الناس الذين اقترنوا بالجن وكذا والذين يتكلمون عن كتبهم، تجد أن منهم من يفصح أن معه يفصح لا، ومنهم ما لا يفصح لا أصلا. وهذه تتفاوت، هل الجن الذي اقترن بهذا الإنس هل هو من الورع والصلاح والعلم حتى يخاف على هذا الإنس حبا فيه من الفتنة فلا يريد أن يفصح له عن وجوده معه ويبقى الأمر هكذا مبهم؟ يرى أن هذا في مصلحة الإنس، لأن هذا الإنس لو أن عرف أن معه فلان واتصل به وكذا ربما يفتن. ومنهم من يقول لك لا هذا لا يفتن وقد نتصل به ونبلغه، هذا غالبا ما يحدث مع العلماء. علماءنا راه العلماء حتى في هذا العصر لا يأتيهم الجن ويجلس معهم الجن ويتواصل معهم الجن، ولكن العلماء لا يفصحون بذلك إلا بعضهم أو ممكن من يلمح تلميح. أما الناس العادية دهماء الناس والعامة وكذا حتى من اقترع به لا يريد فتنة فلا يتصل به أصلا، ولكن يحاول أن يعين بقدر الاستطاع على طاعة الله وعلى جهاد سبيل الله، إذا كان راغي أو معالج أو إمام أو محفظ أو كان شخص عادي فيكون حواليه حبا فيه وكذا، ولكن لا يريد أن يصل إليه بمعلومات زيادة وكذا حتى لا يقح في الشرك. فهم على جانب من الورع، أولئك القوم هم على جانب من الصلاح والورع والعلم، فهم يعرفون أين تؤكل الكتف وهم على دراية بنا، يعني يعرفون طبيعتنا، لأنهم شفافيتهم يجعلهم تطلع على أشياء نحن ربما لا نستطيع الاطلاع عليها، سواء إنس الإنس ولا إنس على نفسه. فمثل الاقتران لا نستطيع تحديدها إلا من خلال صلاح الشخص من عدم صلاح الشخص. هل الشخص هذا شنو وظيفته؟ هل هو من العلماء من طلبة العلم معالج؟ هل هو راقي؟ هو كذا. وطبعا موضوع الاتصال لا يستطيع إخفاء واحد، لما يكون في اتصال قائم تعرف أن الشخص هذا عنده اتصال بالجن من خلال علاجة، من خلال مرضى بروحهم حيفضحوا أصلا، يعني أكيد مصاب اثنين ثلاثة حيقول لك صار كذا كذا كذا، رأيت كذا، جاءني كذا، شفت كذا، في حد جاء ساعدني في حد. هذه الأمور تدل عنا هناك من يحيط بهذا المعالج أو بهذا الراقي ويقدمون له يد العون، وإن كانوا في الجملة يحاولون إخفاء أنفسهم بقدر الإمكان حتى لا يوقعوا هذا الراقي في التعلق بهم على حساب التعلق بالله عز وجل. والأمر كما قلت لك الأمر واسع وفيه أمور كثيرة لا نستطيع نثرها ولا نستطيع رميها على العامة حتى لا يساء فهمها ولا يظن بنا وبهم الظنون. إنما الأمور قائمة، وعلاقة الإنس بالجن قائمة، وعلاقة الجن بالإنس قائمة، وحتى في كتب الفقه هناك تكلموا عن الجن ومعاملة الجن والبيع والشراء من الجن ومناكحة الجن، وكل هذه أمور موجودة في كتب الفقه الحنبلي وكل موجودة. هل يجوز الصلاة على الجن؟ هل يجوز أكل ذبيحة الجن؟ هذه كلها أمور موجودة، ولكن الناس الموروث الشعبي عند العرب وعند المسلمين أورثنا من أجدادنا أن الجن يعني شيطان، وأن شكله قبيح، وأن له قرون، وأن عينه ما أعرف شيء شكله، وأنه يخرج النار واللهب من فمه، وأنه عنده ذيب، وأنه مؤذي، وأنه يخيف. فهذا الموروث الذي أورثنا هذا الأمر، وأورث الرقاة والمعالجين هذا الأمر الآن هو لازال قائما، ويظنون أن هذا الأمر حقيقي وأن هذا الأمر فعلا، ونسوا أن منهم صحابة ومنهم تابعين وأتباع تابعين وعلماء، وأن عندهم أشكال ليست قبيحة كما يظنون، وعندهم أمور طيبة وعندهم أمور. فإذا تكلمنا عن أمر معين يتعلق بالجن المؤمن انبرى كثير من الناس للتسفيه والتهويل والتخويل، وهذا أمر طبعا دل على أن هناك موروث شعبي جاءت من جدة ومن جدة جدة وجدة وأجدادة هم الذين أورثوه هذا العلم. إنما كتب السنة وكتب الآثار تنضح ببعض الأمور. اقرأوا أكام المرجان، لقد المرجان، اقرأوا هواتف الجن، اقرأوا هناك كتب ألفت في هذا الأمر، وهناك أمور تكلم عنها أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية أكثر وأحسن من تكلم عن الجن، فهم لا يرجعون إلى هذه الأمور ولا يعرفون هذه الأمور، ولا يعرفون علاقة العلماء بالجن ولا الرقاة بالجن والمعالجين بالجن. إنما كل من تكلم عن الجن وأثنى عليهم معنى إيش؟ هذا مستعين، وكل مستعين مشرك. وبدأت هذه المهزلة التي نحاول إن شاء الله أن ننهيها بالعلم، ننهيها إن شاء الله بالعلم، ونعرف الناس أن هناك إنس ضال مضل كافر مثلا فرعون وهامان ومية انصلتوا كأبي جهل، وهناك إنسي صالح كالأنبياء والرسل. كذلك الجن فيه من الصالحين ومنهم الكفر والفاسقين، وليس كلهم على ضرب واحد. وأن إذا وضعناه في بوتقة واحدة في هذا من الظلم، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا نتظالم، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. وكما قلتم فموضوع هذا يعني للزهروي والاقتران وهذه الأمور صراحة يطول التفصيل فيها، وقد يساء الظن بنا كما قلتم شيخنا. فقد يقول قائل حينما نتحدث عن هذه الأمور قد يقول يعني هؤلاء من المستعين أو شيء من هذا القبيل، لكن نحن نريد أن نحيط علم بهذه الأمور، لأن تتوافد علينا حالات قد يكونون زهريين ولا يفهمون حالتهم، ومنهم من معهم اقتران، ومنهم من يدخل الاقتران لجسده يكون من النوع طيار ويحرك رأسه نادرا ما يتحدث، لكن حتى إن يعني نطق يعني نادرا غالبا يقول أنا معه يعني أعينه على الخير وكذا. وهذه أمور يعني الأولى عدم الدخول فيها كما قلت على العام حتى لا يساء الفهم والظن بنا، وبارك الله فيكم شيخنا الحبيب. السؤال السادس شيخنا الحبيب هو مسألة البيوت المصابة التي وجب تحصينها بنظرية تحصين البيوت المعتمدة في مركز المتخصص لفضيلتكم. كثير من الناس يشكون وينكرون على مسألة البخور بالأعشاب، ومنهم من قال أنها من أعمال السحرة والدجلة، وهذا من جهلهم طبعا بحكمها الشرعي. فنحن كبحاث وكطلبة علم نعلم أن بعض العلماء أجازوا المسألة وأن لا غبار عليها، لكن عوام الناس هذه الأمور يتخوفون منها. حبذا شيخنا لو تنصحنا في هذه النقطة، يعني هل هناك بديل قد يغنينا عن الأعشاب مثلا، أو على الأقل طريقة يكون لها نفس الفعالية لكن لا تريب الناس ولا يتخوف منها؟ بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ما دمتم طلبة علم وبحاث فيجب أن تجعلوا الحقيقة تنجلي وتظهر، لا أن نذهب إلى إلى إلى بدائل من أجل أن نرضي بعض المرضى وبعض السخفاء والحمق، ما ينفعش. حتى في مسألة اللمسة الشفائية عندما وضعنا هذا المصطلح هجمنا وقلنا لا، ليش تسمي اللمسة الشفائية؟ غيرها وسميها اسم آخر، لأن بعض الناس تتحسس. أنت لو عندك حساسية خذ مرهم، في مرهم يباع في الصيدلية للحساسية، إذا كان عندك بثور حساسية من هذه الكلمة خذ مرهم. لكن إذا كانت الكلمة شرعا واصطلاحا ولغة وعرفا جائزة فأنا لن أبدلها ولن أغيرها. كذلك موضوع التبخير، موضوع التبخير سنأتيك من كل جانب، سنأتيك من كل جانب. إذا أردت أن تأتي من جانب التأصيل، الأصل في هذه الأشياء الإباحة. إذا أردت أن تأتي من جانب الطب، الطب يبنى على التجارب. إذا أردت أن تأتي من جهة قال الله قال رسول الله، الله عز وجل يقول قال قد فصل لكم وحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا أردتم أن يعني إذا إذا إذا أردتم أن تأتوا من باب قال العالم الفلاني، فهناك علماء كبار، علماء كبار أعلم منك، أعلم من المنكر وأعلم من أهله من الألف إلى الياء. كل من بدأ اسمه من الألف إلى الياء هو أعلم منه، أجاز ذلك وقال ذلك من باب الطب، والطب يبنى على التجارب. إذا أتيت من جانب آخر، نحن دخلنا بيوت مصابة خاربة منتهية، بيوت ممزقة، بيوت مهتكة، بيوت يعني نساء، خلينا نكون واقعين واضحين حتى يفهم هؤلاء. أنا ما أريد أن نقول كلام يزعل، وحتى احترامها الكم لن أصفهم يعني بأوصاف يعني احترامها الكم أنتم وشنهم، لأنهم مش محترمين أصلا وسيندثروا وسينتهوا. ليش؟ لأن هذا قطار، القطار ظاهر وقطار رقية وعلاج وفق أصول أهل السنة والجماعة، سائر بسرعة وبقوة بثبات، سيطحن ويقضي على كل من يقف في وجهه، ولا لا يستطيعون الوقوف في وجه هذه الأمور. هناك نساء يجمعها الجني، مضاجعة من جميع الجهات، خلينا نكون واقعين وخلينا نحكوا بالعربي بالليبي، تضاجع المرأة أمام ابنائها وتصرخ. عندما يأتي الراقي ويرقي الحوش ويبخر ويرش ماء، تنتهي القصة وهالمعاناة. أكثر من 10,000 حالة، أكثر من 10,000 بيت. هذا فاشل، هذا فاشل. شوفه عاد، يشوفه جيب أنت حتى أكيد عندك أنت في المغرب منها من النوعية هذه، وأكيد في الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي أوروبا وفي أستراليا وفي في السعودية وفي في المغرب وفي في تركيا وفي في كل مكان. جيب له حالة وقل له تفضل أرقي فاشل ما يعرفش يتعامل معها، لأن فاشل هو أصلا فاشل، هو تجده مصاب أصلا، أمه مصابة، جوزته مصابة، بناته مصابات، خواته مصابات، إلى الآن ما قدم لنا حل. هذا قد يثاب على ورعه أنه يبي يتمسك بالسنة، وأنه أخذ بقول مرجوح من أقوال أهل العلم. إذا كان أخذه بناء على على على ورع هذا يثاب، أما إذا أخذه بناء على تعصب وحماقة وتتبع لكلام العلماء الذي يخدم هواه فهذا غير مثاب طبعا، وهذا عرقل، وهذا من السفهاء الذي صلبهم الله عز وجل على الذين يعالجون الناس وينفعون الناس. إذا هذا في في في في في مصاف شياطين الإنس إذا كان تكلم عن هوى وتعصب. فكما قلت لك من كل جانب تعال، إذا أردت التأصيل التأصيل موجود في صالحنا، إذا أردت كلام العلماء عندنا كلام العلماء، إذا أردت التجربة التجربة موجودة. جرب يا أخي الكريم، هم لا يريدون حتى التجربة، ومنهم من يجرب راه قاعد يكذب إلى الآن لا يستطيع أن يقول أنا كنت مخطئ. والله في بعض الناس تراجعت، في بعض الناس تراجعت، في بعض الناس اتصلوا علينا وكلمونا وكانوا يعني سبحان الله كانوا من ألد خصومنا، الآن سبحان الله الله عز وجل قذف في قلوبهم شيء وكأن تبين لهم شيء، اتصلوا بنا، منهم من اتصل بنا مهاتفة، ومنهم من رسلنا عبر الخاص، ومنهم من بعث لنا طلب صداقة، والآن يعني سبحان الله لا تثريب عليهم، هم إن كانوا مخطئين وكنا على صواب فنحن إخوة، وإن كنا نحن مخطئين وهم على صواب نحن إخوة، نحن نريد أن نجمع الشمل وننفع الناس، هذا هو الهدف. فالموضوع منتهي يعني، أنا مش مطالب أن نجيب بديل، شنو البديل القادمة؟ ما فيه عائلات لهم 4 سنوات يفتحون صوت البقرة بالمسجل ومع ذلك ما تغير شيء، هل المشكلة في صوت البقرة؟ أكيد لا، إذا المشكلة في التطبيق، لكلام الله عز وجل نافع نافع وفيه شفاء، ومن قال بغير ذلك معروف هذا خارج من الملة. ما اللي يقول لك كلام الله ما فيش شفاء ولا نافع؟ ما فيش حد يقدر يقولها، ما يستطيع مسلم يقول الكلام هذا، لكن التطبيق خطأ. هل القراءة المسجلة كيف القراءة؟ كما تقرأ أنت؟ هل القراءة بعما تقرأ أنت؟ هل القلب الذي يقرأ البقرة هل هو القلب المؤمن القلب النابض بحب الله المتوكل عليه الواثق في نصره وتأييده وتأزيره؟ هل كلهم على نفس الضرب وعلى نفس النوع؟ لا، في نفس الوقت هناك تدريعات وهناك أسحار كثيرة جدا وكثيرة كثيرة جدا، هذه التدريعات قد تعيق عمل هذه الصورة، ولكن لا نقول أنها قد تأخذ وقت، ولكن التطبيق كيف؟ فعندما هذه الصورة الطيبة المباركة التي ذكرت في السنة وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيعها البطلة، وأصدرها بالعلم أن البطلة هم الصحراء، هذه الصورة لو أننا قمنا بتسهيل مهمتها في تطهير البيت وطرد الشيطان، بأن نضيف إليها كتيبة من التفخير والرش، فعندما أضيفت هذه الكتيبة أتت هذه الصورة بأكلها وانتفع منها الناس، هل في مشكلة؟ لا فيش مشكلة. رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الأمر الحسي والأمر الروحاني، جمع بين الأمر الحسي وبين الرقية، لدغته عقرب، جاء بالملح، وجاء بيش بالقرآن، أخذ يدعك ويقرأ قل يا أيها الكافرون، جمع ما بينهم في باب الطب. طيب أنا لو جمعت ما بينهم في باب الطب أيضا وباب رقية البيوت إيش المشكلة؟ لا يوجد مشكلة إلا في أذهان هؤلاء اللي قشرة أدمغتهم غليظة، أصلا عندهم قشرة الدماغ بتاعهم شوية غليظة، فلا لا يستيعبون كل شيء، الاستيعاب عندهم مشكلة كبيرة، ونحن قد نأتي بأمور كبيرة على أفهامهم ما يستطيعون فهمها. فدائما إنسان عدو ما يجهل، فلا نغادر ما انتفع به الناس إلى أن نأتي ببدائل من أجل أن نرضي فئة من الناس أعتقد أنها ضالة في علم الرقى، والله أعلم. نعم نعم شيخنا الحبيب بارك الله فيكم، وصراحة يعني الفئة التي نواجه معها مشكل هي الفئة الجاهلة، فالناس حينما يأتون يعني ناس مثقمة ناس عفوا مثقفة يعني واعية وكذا، حينما تناقشهم وتعطيهم الدليل وتوضح لهم الأمور سبحان الله لا تجد معهم مشكل بتاتا، إنما أغلب الناس الذين يعني تجد معهم إشكال هم الناس الأميين الذين لم يقرأوا أصلا، أو لهم أفكار يعني علمهم يسير ولهم أفكار متشبثين فيها، يعني كالأمور التي تروج في عند العوام أن الأبخرة يستعملونها السحرة وكذا. فسبحان الله بمجرد أنك تقول له هذه المسألة يعني سبحان الله يحز في خاطره ويتخوف وكذا سبحان الله. فحتى وإن حاولت أن تقنعه بالحجة وبالدليل فهو يعني من النوع يعني طارت معزة سبحان الله، يعني لا يقتنع بتاتا ويبقى يعني بعدها يقذف فيك. وسبحان الله منهم من يعني بدأ يغتابني هنا في المدينة ويقول أن الشخص يستعمل أمور غير شرعية وكذا، وأنه سبحان الله ربما أنه ساحر وكذا، وأنا أعلم أن هذه الأمور هي من باب الابتلاء، وقد يعني كذب المرسلون والأنبياء من قبلي ويعني قذفوا بالجهل وبالجنون وكذا، فهذه من باب الابتلاء ونحن محتسبون إن شاء الله عز وجل. ولا يهمنا يعني هذه الفئة الضئيلة القليلة التي يعني الجاهلة بقدر ما يهمنا كثرة الناس الذين تعشوا ويعني ارتاحوا من بعد ما طبقوا الطريقة على بيوتهم فضل عز وجل، والفئة الأخرى لا تهمنا. فيعني سبحان الله على أي شيخنا الحبيب بارك الله فيكم. آخر سؤال قبل أن نختم، لا يخفى على أحد يعني منظمة الماسونية أو ما يعرف يعني بالمتنورون أو the arrivals أو اليوميناتي بالإنجليزية، هم يعني منظمة سرية يترأسها إبليس وجنوده من سحرة الإنس والجن. فشيخنا الحبيب هذه المنظمة لها يعني يد كبيرة في أمور السحر وفي أمور يعني تضر الأمة بصفة عامة، ويمهدون لأمور غريبة عجيبة ومنها مشروع الشعاع الأزرق وأمور كثيرة. لكن شيخنا سبحان الله لم ألاحظ لك اهتمام بهذا الجانب، يعني لم تتطرق في إحدى محاضراتك عن هذه المنظمة. يا ليت شيخنا لو تحدثنا ولو شيء يسير عن علاقتهم بأمور السحر والشياطين، لأنه يعني كان لي بحث معمق في هذه المسألة، وأغلب من ينضمون إلى هذه المنظمة من المشاهير سواء المغنيين كانوا أو ممثلين أو مقدمين لبرامج كبرى وكذا، يتم السيطرة عليهم ويتم عقد اتفاق معهم يعني مع إبليس عليه لعنة الله، ويتم عقد هذا الاتفاق بدمهم، فتبدأ الطقوس وتبدأ يعني الاستدراجات من شروط صغرى إلى شروط كبرى كما يفعلوا تحديدا مع السحرة، ويبدأون يلتقون في بعض النوادي وليفعلوا بعض ممارسات وبعض طقوس، وكلما يعني تقدموا في هذه الطقوس كلما ازدادت درجتهم في عند الماسونية، وكلما كان لهم شأن وكلما كان يعني دخلهم المادي وشهرتهم أكبر. فيريد شيخنا الحبيب لو تفصل لنا أو على الأقل تعطينا لمحة عن هذه المسألة قبل أن نختم، ولعلي إن شاء الله عز وجل أن أتطرق لهذا في إحدى الدروس في أيام السبت التي يعني أشرف عليها بارك الله فيك. فحبذا شيخنا لو تعطينا لمحة عن هذه النقطة بارك الله فيك شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك. ربما أنا سأقول لك كلام ربما تستغرب عنه أو تستغرب من هذا الكلام، في رأيي يعني خلال الله أعلم فيما أحط به من معلومات عن هذه الأمور، الهدف من هذه المنظمات ليس السحر، الهدف من هذه المنظمات يعني هي ولا غيرها هو الكفر والشرك. أما موضوع السحر وتعلم السحر وإذاء الناس فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر أكثر ما يكون في الخفاء وله سرية، هذا الأمر واضح. إذا ظاهر الأمر أن فيه أمور تحدث من عبادة الشياطين أو من طبع الماسونية، حتى انضم لها بعض الناس الذين غرر بهم وظنوا أنها منظمة تخدم الإنسان والإنسانية، ثم تبين لهم غير ذلك. فالقالب كان قالب اجتماعي سياسي ماسونية، ثم بعد ذلك أخذت تأخذ منحا آخر ربما استفاد منها أناس آخرين. طبعا الماسونية هذه أمور ترجع إلى بروتوكولات يهودية وكذا، فهي طبعا هي الضلال بعينه. ولكن موضوع السحر والصحراء يا أخي خليفة هذا أمر آخر، هذا أمر آخر يحدث في أماكن معينة ولقاءات معينة واجتماعات معينة بإبليس أو بأحد أعوانه، يجتمع بهم في أوقات معينة في أماكن معينة في مغارات معينة، وهذا يكون لخاصة الصحراء على مستوى العالم، يقول لي خاصة الصحراء، يعني هذا الذي يطلق عليه الساحر العليم. والصحراء درجات، في درجة أولى، في درجة ثانية، في درجة ثالثة. فهذه الأمور أو هذه الأمور وهذه الطقوس لا تحدث أمام مرأى الناس، ولا تصور ولا تظهر لا في صحف ولا في جرائد، ولا يستطيع الإعلام تغطيتها. إنما السحر وتعليم السحر والأمور الخبيثة والدنيئة وآخر ابتكارات الصحراء وآخر ما وصل إليه الصحراء من علوم للفتك بأعراض المسلمين والمسلمات والتنسيق على هتك التوحيد في بلدان التوحيد والاستيلاء على قلوب المسلمين وصرفهم إلى إلى إلى إلى الرذيلة والفاحشة، هذه أمور تحدث نعم، ولكن تحدث بالخفاء ولها سرية تامة، تحدث بالخفاء ولها سرية تامة، وليس عبدة الشياطين ولا الماسونيين ولا غيرهم هم من يروجون لهذا الأمر الخطير، إنما هؤلاء واجهة فقط للتغذير بالناس ونقلهم من ملة الإسلام إلى ملة الكفر والضلال. بارك الله فيك وعليك وجزاك الله خيرا. كنت أعتقد أن هذا آخر سؤال ولا لا؟ كان عندك خاتمة لما تقدم، تفضل. نعم شيخنا الحبيب بارك الله فيك. يعني في مسألة هذه المنظمة الخبيثة، يعني سبق سبحان الله وكان لي بحث مطول عن هذه المسألة، فيعني سبحان الله فقط نقطة أريد أن أشير إليها، يعني غالبا سوف أقوم إن شاء الله تعالى بوضع بعد يعني الدروس البسيطة عن هذه المسألة، لأن سبحان الله فمثلا فقط نقطة مسألة الأغاني، ثبت سبحان الله من المغنيين المنضمين إلى هذه المنظمة بعد أن يعني قاموا بعكس هذه الأغاني، يعني قاموا لها بباكوردز، يعني بتشغيلها من الخلف يعني بالمقلوب، سبحان الله كان هناك كلمات منها بعض الطلاسم السحرية، ومنها بعض الكلمات مثل إيفل الشر واليوسيفر مثلا إبليس وكذا. هذه الأمور يعني يتم زرعها في العقل الباطني للإنسان، ويعني حتى تروض النفس عليها وتبدأ يعني سبحان الله، فالنفس على ما عودت عليه كما يقولون سبحان الله. فهذه من الأمور الخبيثة، يعني الشيء اليسير من الكثير الذي يفعلون له، فهناك يعني الأمر يطول تفصيل فيه، لكن فقط لمحة أشرت لها حتى يعني أبين هذه خبث هذه المنظمة الخبيثة الذين يستعملون السحر والتكنولوجيا وأمور كثيرة حتى يضلوا الناس ويعني يجعلوا منهم من استطاعوا يكفر بالله ومن استطاعوا أن يسحر وكذا. فهذه الأمور كلهم يحاولون أن يوصلوا الناس إلى الضلالة وإلى الشرك بطرق غير مباشرة، والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب ونفع بكم، ولك اللقط حتى تختم لنا اللقاء شيخنا الحبيب، ونفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. خير، بارك الله فيك أخي خليفة. إن كان ثم تحثير وكذا وستقوم إن شاء الله بهذا الأمر، فنسأل الله ليكون ذلك بميزان أعمالك، ولكن علاقة الماسونية أو علاقة الشيطان بالموسيقى علاقة وطيدة، علاقة وطيدة من أيام سليمان عليه السلام، إذ أن المعازف بصفة عامة لا علاقة وطيدة بالشيطان، وقد أطلق عليها مزمور الشيطان، وأطلق عليها وأطلق عليها للعلم رقية الزنا. هذه الموسيقى لا سيما الصاخبة، ركز معايا، لا سيما الموسيقى الصاخبة كموسيقى الروك وكذا عند الأجانب، هذه أمور أصلا طورت، لكي تعلم أن الأمور طورت، يعني السحر مش هو السحر، السحر يتطور عبر الأشجار وعبر الأزمنة، السحر قد تدخل فيه التكنولوجيا الحديثة. يعني زمان كان علاقة الشيطان بالموسيقى تأتي في الطبل، القرع على الطبول بطريقة معينة، هذه من طرق استدعاء الجن ومن طرق تقوية الجن، وجعل لهم كما نقول هكذا بوابات لاقتحام عالم الإنس عبر هذه الطبول، الطبول التي تقترن بها بعض الطلاسم، ثم بعد الطبول دخلت ما يسمى بالدف وبالبنادير، ومارس هذا أهل الصوفية والتصوف وكذا، وإلى الآن موجود هذا الأمر استدعاء الجن، حتى بعض المعالجين بالشعوذة وبالسحر وكذا في علاج الناس يستخدم ما يسمى بالبندير، كذلك جلسات الزار، ربما تعرفون الزار، هذا موجود مشهور جدا في مصر وكذا بعض الدول، هم يستخدمون الطبل، يستخدمون أحيانا المزامير، يستخدمون الدف كما قلنا. الآن تطور الأمر فأصبحت الموسيقى دخلت التكنولوجيا على الموسيقى، فأصبحوا يستخدمون موسيقى أكثر تقنية تؤتي نفس الأكل، يعني تعطي نفس النتيجة. فلا تركز على هذا الجانب، لذلك حرم الإسلام أو الدين المعازف. طبعا هناك فرق بين الغناء وبين المعازف، بعض الناس تخلط ما بين المعازف وبين الغناء، الغناء شيء والمعازف شيء آخر. لما التحريم جاء للمعازف هي الآلات الطرب والقذر، أما موضوع الغناء اللي هو النشيد والأنشيد فهذا اختلف أهل العلم فيه ما بين مجيز إذا كان يحث على الشجاعة ويذكرنا بالله أو كذا، وبين إذا كان يحث على أمور أخرى من هوى وحب وعشق ووصف مفاتن وكذا. فهذا الأمر طبعا يراجع في مظاهرنا عند أهل العلم والخلاف القائم بينه. بارك الله فيك أخي خليفة وجزاك الله خيرا، استمتعنا بكم وبأسئلتكم المطروحة المقدمة من قبلكم، سائلين الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يجمعنا دائما وأبدا على ما أود العلم النافع والعمل الصالح. إن كان تم تنسق مع الأخت أم عبد الرحمن في التسجيل، أعتقد أن أم عبد الرحمن فاتها البعض من الأمور، فإن كان هناك تنسيق منكم حتى تجتمع هذا اللقاء إن شاء الله وينزل على اليوتيوب وبعض القنوات حتى يستفيد من الناس إن كان ثم فائدة. سائل الله عز وجل لكم العافية والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.